فالذي أرى أن يتوقف الأمر على أمر ولاة الأمور، إذا قالوا أقنطوا قنثنا، وإذا لم يقولوا لا نقنط، ولا حرج أن الإنسان يدعو فيما بينه وبين نفسه ما حجمناه، لكن قنوط يعلم بدون أمر ولاة الأمر الأولى أن لا يقنط، لئلا ينفرط الناس. يمكن واحد مات له دجاجة قال هذه نازلة عظيمة قنث، ما مثل واحد جاء للإمام قال أن أمي ماتت صلي عليها صلاة الغائب، أم واحدة من الناس قال أمي ماتت يا إمامنا صلي عليها صلاة الغائب، مشكلة ما في أضرار. ألا أنتم كأنكم يعني استغربتوا الدجاجة أن تكون نازلة؟ أبو عمير صبي صغير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه طائر يسمى النغير يلعب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وإذا الصبي محزون نزلت به نازلة، وإذا النغير قد مات، فكان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أي نعم. يلا يلا يمين واليسار، أنت عندك سؤال؟ شيخ أحسن الله إليك، في بعض المساجد لما يتأخر الإمام أو يعني عادة أن يكون بعد الصلاة حوالي ربع ساعة للإقامة فيأتي ناس مستعجلين ويصلون في نفس المسجد. نعم يصلون جماعة الوحدة. أقول في نفس المسجد. نعم في نفس المسجد ما حكم صلاتهم؟ هؤلاء لا يحل لهم أن يصلوا في المسجد قبل إمامه، فإن فعلوا فهم آثمون. ومن العلماء من يقول إن صلاتهم لا تصح، وهذا والقول بالتحريم واضح وقوي، لأننا لو فتحنا الباب لكان كل الذين يجون يصلون، يبقى الإمام اللي يجي إذا جاء الإمام ما معه إلا المؤذن، فهذا حرام ولا يجوز. لكن أنا أتوقف في كون صلاتهم باطلة، إنما إن أعادوا فهو خير، إن أعادوا فهو خير. لكن قد يقولون نحن مسافرون، وإذا جلسنا ننتظر الإمام يعوقنا عن السفر، نقول الحمد لله ما دمتم مسافرين ترون أنكم معذورين بترك الجماعة امشوا وصلوا في البر. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة من يقول أن المأموم أو المصلي عموما إذا التزم بعد الركوع ربنا ولك الحمد أن يلتزم بجميع الصلاة لا يأتي بصيغة أخرى، ما صحة ذلك؟ يقول لا يأتي، أي لا يأتي بصيغة أخرى. نعم. والله على كل حال بعض العلماء يرى هذا، يعني المسألة هذه قالها بعض العلماء إنه يلتزم واحدة ويستمر عليها، وهذا القول قد يكون جيدا فيما إذا كان وراءه عوام، لأن العوام لو شكلت عليهم هذا الشيء نعم ارتبكوا وقالوا وش هذا كلام هذا، وأنت الحمد لله إذا أردت السنة ففي أمن ساعة تستطيع تأتي بها في صلاتك في بيتك الراتبة التهجد الوتر. إنما الذي نرى أن الأفضل أنه إذا جاءت السنة بصفات متعددة أن تفعل العبادة على ما جاءت به السنة بصفات متعددة. يسار. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الوالد، ما حكم رد السلام تشميع العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والإمام على المنبر؟ يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر، ما حكم حكم رد السلام تشميع العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا لا يجوز، لا تشميت العاطس ولا رد السلام على المسلم ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأخيرة تجوز إذا لم يكن في التشويش على الناس، لأن الأخيرة ما هي خطاب ولا كلام آدم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وقلت أنصت نهي عن منكر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لغوا، يعني أنه يفوت على الإنسان فضيلة الجمعة، فكل خطاب لآدم فهو حرام. وأما الدعاء والتأمين عليه فهذا جائز إذا لم يحصل فيه التشويش. نعم فضل يمين. أحسن الله إليك. بالنسبة للثوم والبصل، نعم، بعضهم يقول طبعا جاءت الأدلة بالنهي عن أكل هاتي شجرتان والذهاب إلى المسجد، بعضهم يقول أنا أستعمل معجون الأسنان أو أكل الهيل وأذهب وتذهب الرائحة، فما حكم ذلك؟ هو البصل والثوم والكراث كله حلال، لأن الصحابة لما قالوا إنها حرمت قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بي تحريم ما أحل الله، لكن من أكلها فإن كان يقصد بذلك أن لا يصلي مع الجماعة فهو آثم ولا يسقط عنه إثم الجماعة، ومن أكلها لغرض أو للشهائيها فلا إثم عليه، ونقول له لا تذهب للمسجد ما دامت الرائحة موجودة، أما إذا ذهبت الرائحة فلا بأس اذهب إلى المسجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم قتل الحيوان مع تفصيل وما ضابط الإيذاء؟ إيش ما حكم قتل الحيوان مع تفصيل؟ ها قتل الحيوان، الحيوان مع تفصيل وما ضابط الإيذاء؟ الحيوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأعني بذلك ما ليس بحلال، الذي حلال هذا معروف يذبح ويؤكل، لكن غير الحلال ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الشرع بقتله، والثاني ما نهى عن قتله، والثالث ما سكت عنه. كم هذه؟ ثلاثة. أما ما أمر الشارع بقتله فاقتله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقوب. هذه الخمسة وما كان فيها بمعناها في الأذية أو أشد منها هذه مأمور بقتله لما فيها من الأذية. والثاني ما نهى الشرع عن قتله مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والسرج، هذا أيضا معروف يقتل أو لا؟ لا يقتل. الثالث ما سكت عنه، فهذا اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال يقتل لا بأس بقتله مع أنه لا ينبغي قتله اترك، ومنهم من قال يحرم قتله لأنك إذا قتلته منعت تسبيح الله منه، قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمد، فلا تقتل ما دام لا يؤذيك ولا أمر بقتله اترك، ولا شك أن الأولى أن لا تقتله، إما لأنك إما سالم وإما آثم، والإنسان العاقل لا يعرض نفسه للإثم. لكن هذا القسم الثالث الذي هو لم يؤمر بقتله ولا منع عنه إن اعتدى عليك وآذاك فاقتله، فإن كان مما نهي عن قتله فاقتله قتل مدافعة. إذا كان مما نهي عن قتله كيف قتل مدافعة؟ يعني بالأسهل في الأسهل، مثلا النمل منهي عن قتله ولا لا؟ منهي عن قتله. لا تصب عليه المبيد على طول، حاول أن تطرده طردا، إما بالقراءة لأن بعض الناس يقرأ على النمل ويرتحل، يعني حدثت بذلك من عدة جهات، وإما بشيء يكره رائحته ويرتحل، وقد جربنا ذلك بالغاز، تعرفونه؟ طيب صب الغاز عليه وخلاص يرتحل ما يأتي، لكن المبيد الذي يقتله على طول لا تفعل، لأنه منهي عن قتله، وما نهي عن قتله فإن قتله يكون قتل إيش؟ قتل مدافع. هنا عرفت يا أخ سائل؟ طيب بعده. فضيلة الشيخ، يوجد عند بعض الناس عادة حيث يصلي قبل إيش؟ الأذان إيش؟ عادة نعم، حيث يصلي قبل الأذان دائما، فما حكم ذلك؟ هذا لا يستقيم. مثلا أذان المغرب لا يجوز أن يصلي قبل الأذان، لأنه وقت نهي، وقت النهي لا تجوز فيه الصلاة إلا لسبب. مثلا يريد أن يصلي مثلا قبل مجيء الإمام يوم الجمعة، قد يكون هذا قبيل الزوال، قبيل الزوال منهي عنه أن صلاة فيه إلا لسبب. فهذا في بعض الأحيان لا يمكن أن يصلي لأنه حرام. وأما إذا كان في أذان ليس قبله وقت نهي، فاتخاذ ذلك عادة يعني أنه سن سنة، ولا يجوز أن يسن الإنسان سنة إلا بإذن من الشرع. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل يقاس على جواز السبق بالنصل جواز السبق في السلاح كالبنادق الهوائية مثلا؟ هنا جواز السبق ولا السبق؟ لا، السبق يجوز إلا في المحرم، والسبق هو الممنوع إلا في ثلاثة أشياء، لأن السبق هو العوض، والسبق هو التقدم. السبق على الأقدام جائز ولا لا؟ السبق على الأقدام، والسبق غير جائز. السبق غير جائز والسبق جائز. إذن السبق في ثلاثة أشياء، في النصل والحافر والخف، وما كان بمعناها فهو مثلها. فالبنادق الآن والصواريخ وغيرها مثلها. في عهد الرسول ما في إلا السهام، لكن الآن تطورت الأسلحة، أي سلاح فإنه يجوز المسابقة عليه بعوض. كذلك أيضا الدبابات والطائرات الحربية وناقلات الجنود كلها يجوز فيها السبق، يجوز فيها السبق. هنا بعده. يجوز الإمام ليطول التكبير في الصلاة؟ أي نعم، يعني يطول في بعض ويكسر في بعض. هو على كل حال ما نقول إنه حرام، يعني بعض الناس إذا كبر للجلوس تجد التكبيرة تختلف عن القيام مثلا، هذا ما نقول إنه حرام، لكن نقول إن السنة أن لا تخالف بين التكبير. وما علمت أحدا من أهل العلم قال إنك تخالف بين تكبير السجود والجلوس والقيام، لا ما رأينا أحد. غاية ما هنالك بعض العلماء قال التكبير للسجود من القيام يطول، ومن السجود إلى القيام يطول، لأن المسافة طويلة، ومع ذلك لا دليل لهذا. كون التكبير على نسق واحد هذا هو السنة. وفي فائدة عظيمة للمأمومين الذين إذا دخلوا في الصلاة ساروا في الأرض. ليش؟ لأنهم إذا علموا أن التكبير ما في خلاف، يعني ما في اختلاف، شدوا أنفسهم، والواحد أحضر نفسه أحضر قلبه لئلا يقوم الإمام جالس أو يجلس والإمام قائم. أما إذا كان يمشي على تكبير الإمام صار كالآلة، إذا طول جلس أو قام. فلهذا وجدنا فيه فائدة كبيرة بالنسبة للمأمومين. صحيح في مسألة واحدة، إذا كان الإنسان مسبوق وقلت الله أكبر للتشهد الأخير وهو باقٍ عليه ركعة ما يعرف، لكن نقول الحمد لله يقتدي باللي جنبه، يشو يرى يجلس أو يقوم يفعل مثله. لكن إذا كان إذا مرت بك آية سجدة، مثل تصلي صلاة العشاء ومرت بك آية سجدة، وسجدت فيه ناس مثلا في مكان آخر في المصباح فوق أو في مكان آخر منفصل ما يشاهدون، فهنا ربما نقول إنك إذا كبرت تكبيرة توحي بأنك سجدت فإنه إيش لا بأس بهذا. طيب

والأقارب يحتاجون كثيرا، فهنا لا بد أصلهم بالمال. ويعني ولاحظهم، قد يكون بعض الأقارب مريضا يحتاج إلى عيادة، فلا بد أن أعوده. وإذا كان الناس كما هو حالنا الآن والحمد لله في رخاء وفي صحة، فلا يحتاج إلى مثل هذا. فالمهم أن صلة الرحام موكولة إلى عرف الناس، ما هي إلى أحد، موكولة إلى عرف الناس لا إلى أحد. هنا وإن كانت الحالة طيبة، يعني ما في فقر ولا في أبدا، الحمد لله حسب ما تجد. يعني مثلا لو تزهم عليهم بالتلفون كل شهر مرة أو كل شهر مرتين أو كل أسبوع، حسب الحال. جزاك الله خير. نعم شيخ أحسن الله إليك، يعني رجل لديه يعني أو مجموعة من الأولاد، وطبعا يتفاوتون في الأعمار، فحاجاتهم تختلف، حاجة الكبير تختلف عن حاجة الصغير. نعم. فهل هو مطالب بأن يعدل بالنفقة كذلك بين أولاده، أو أنه يعطيهم بقدر حاجتهم؟ لا، العدل بينهم أي بين أولاده أن يعطي كل واحد ما يحتاج. قد يكون بعضهم يحتاج إلى كتب مثلا والآخر ما يحتاج. البنت الآن تحتاج إلى حلي، الخرص مثلا بالأذنين كم يساوي؟ 100 ريال، خلهم 100 ريال. والولد يحتاج إلى طاقية، كم قيمتها؟ 5 ريالات. هذه نشتري له خرص ب100 ريال، وهذا نشتري له طاقية ب5 ريال. يعني يكون الكبير من يحتاج مثلا سيارة فيشتري له سيارة. لا، الكبير يحتاج إلى سيارة، ما أشتري له سيارة، أشتري سيارة لي وباسمي وأمنحه ينتفع بها، ينتفع بها، لأنه محتاج للانتفاع فقط، ما هو لعين السيارة. فالسيارة تكون باسمي والانتفاع له، لأني لو أعطيته ملكته إياها معناه أني أعطيته ما لا يحتاج، عرفت؟ ولهذا ينبغي للناس أن لا يعطوا اللي يحتاج السيارة السيارة، بل يقال أنا أشتري السيارة وأعطيك إياها، انتبع بها، رحب للمدرسة، رحب للغرضك. نعم، وهي باسمي، إذا مت تكون لي أنا، ما تكون لك أنت. هنا والأخ موسى يقول إن الوقت انتهى، وأرجو أن تعذرون لنا في الأسبوع القادم، لأن عندنا السفر إن شاء الله إلى مكة والمدينة، وإن شاء الله نراكم على خير في الأسبوع الأول من الدراسة، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وأبشركم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأنتم إن شاء الله سلكتم طريقا تلتمسون به أيها علما، نسأل الله أن يسهل لنا ولكم طريقا إلى الجنة. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.